بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا بعون الله عز وجل تيسيره وتوفيقه، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. آخر درس في كتاب التوحيد الذي مر معنا خلال 9 أيام من أول ذي الحجة، قراءة جملة من الأبواب، وكنا وصلنا إلى الباب 57، باب النهي عن سب الريح. يقول رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الباب مر معنا الحديث عن مسائله في باب مضى، وهو باب سب الدهر. تكلمنا فيه عن تفصيل سب الدهر وأنه على أقسام كما ذكرنا سابقا، وهذا تخصيص بسب الريح لكثرة وقوع هذا الأمر من الناس. جاء النهي عنه صريحا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب هو نقص في الإيمان وقدح في التوحيد، لأن هذا من الأمور المنهية عنها في شرعنا، ومع تحريمه فإنه كذلك حمق وضعف في العقل والرأي، حمق وضعف في العقل والرأي. لماذا؟ لأن الريح مدبرة مخلوقة، وهي تسير، وكله بأمر الله سبحانه وتعالى، فيجب على الإنسان لا يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، لا يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، لأنه يعلم أن هذه الريح هي تسير أو من مخلوقات الله، وهي بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا باب في بيان أن على المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، خصوصا في باب التوحيد. فإذا رأيتم ما تكرهون، إذا رأيتم ما تكرهون من هذه الريح فتسألون الله عز وجل خيرها وخير ما فيها، وتعوذون بالله عز وجل من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، لأن الريح في هذا اللفظ في آخر الدعائين يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مأمورة، وأنها تحمل الخير والشر بأمر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. فهي من جنود الله عز وجل، أحيانا تأتي بالخير وأحيانا تأتي بالشر على ما قدره الله عز وجل. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وتؤمر بشر. قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. عقد هذا الباب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، لبيان أمر من واجبات الإيمان، وأنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد أن جميع ما أخبر الله عز وجل به هو حق ويجب الإيمان به، وكذلك يصدق بكل ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ظن السوء بالله أو بأخباره أو بآياته أو برسوله، فإن هذا من أعظم الأمور التي تقدح في توحيد العبد، قد تصل به الأمر بسوء ظنه إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. والمؤلف هنا ذكر جملة من أمثلة سوء الظن، من أمثلة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. الآية التي ذكرها: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وهذه الآية في غزوة أحد، بعدما حصل للمسلمين ما حصل، فأساء المنافقون الظن من حيث أن الله عز وجل لا ينصرهم أو لن ينصرهم، وأن ما حصل لم يكن واقعا بحكمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا كله ليس ابتلاء من الله وليس باختبار، فهذا سوء ظن بالله بأفعاله بحكمته. الواجب على المسلم إذا حصل له مثل هذه المصائب أن يفتش نفسه ويحاسبها لعله يسلم من هذا البلاء. وقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن، أي ظن الجاهلية، وذكر على ذلك أمثلة، بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل أي سيذهب ويزول ولا يبقى له أثر. وفسر ظنهم، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وهذا كله من الطعن في قضاء الله عز وجل وقدره، من سوء الظن بالله وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. فإذا كل ظن يشمل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى وبأمره وبحكمته وبوعده، فإن هذا من ظن السوء، وما يليق بحكمته وحمده ووعده ووعده الصالح. كمل كلام ابن القيم: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، يديل الإدالة هي الغلبة، أي يغلب الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أي لا يبقى لأمر الله عز وجل ظهور ولا أثر. هذا خلاف وعد الله سبحانه وتعالى وخلاف وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الطائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة أو إلى أن يأتي أمر الله، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء بما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. وهذا من أعظم الأمور يشير إليها ابن القيم رحمه الله، أن من أعظم أسباب حسن الظن بالله أن يعرف العبد أسماء الله عز وجل وصفاته وحكمته، ويزداد معرفة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في باب أيضا القضاء والقدر. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، أنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. وهذا كثير في ألسنة الناس، ومر معنا الباب الذي فيه لو فعلت كذا لكان كذا وكذا. قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، قل قدر الله ما شاء فعل، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا، لا أحسبك ناجيا. هذا يعني كلام ابن القيم رحمه الله، واختصره المؤلف غفر الله للجميع. قال فيه مسائل: الآية الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي سوء الظن بالله عز وجل أنواع لا تحصر، من سوء الظن ما يخرج العبد من دائرة الإسلام. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، وهذا هو سبيل النجاة من باب سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه باب ما جاء في منكري القدر. هذا الباب الإيمان بالقضاء والقدر لما كان من أصول الإيمان وضعه المؤلف لما يحصل به من التوحيد وينتفي به من الكفر. ومن حسن ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى أنه ذكر باب سوء الظن بالله عز وجل وهو أيضا مرتبط بالقضاء والقدر، وجاء بعده بما هو أشد منه وهو إنكار قضاء الله عز وجل وقدره وعدم الإيمان مطلقا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، أو ما يفعله القدرية المعتزلة من إنكار خلق الله عز وجل لأفعال العباد. فالإيمان بقضاء الله وقدره مما دل عليه القرآن، دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع أهل السنة وإجماع المؤمنين وأهل الإسلام، لا خلاف بينهم وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يتم الإيمان بالقضاء والقدر حتى يؤمن العبد بمراتبه الأربع: الأولى العلم، والثانية الكتاب، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق، فيعلم أن كل شيء بعلم الله، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه بكل شيء عليم، ويعلم أن ذلك في كتاب، أن ذلك على الله يسير، أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ويعلم أن ما شاء كان، ما لم يشأ لم يكن، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويعلم أن الله خالق كل شيء، فلا يخرج شيء من المخلوقات عن خلق الله سبحانه وتعالى. إذا حقق الإيمان بهذه الأربع حقق الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. جاء بحديث ابن عمر، وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم هو أول حديث بعد المقدمة يذكره الإمام مسلم في صحيح، وهو حديث ابن عمر عن أبيه عمر في حديث جبريل المشهور. قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده. وهذا لما جاءه يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد وسألها أنه ظهر قبلنا أناس في البصرة يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، ولكن يقولون إن الأمر أنف وألا قدر. وهذا مذهب القدرية الأوائل، يقولون إن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، هم منكرون للعلم، هؤلاء كفار بالإجماع. والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا دليل على أن الذي لا يؤمن بقضاء الله وقدره أنه يكون بذلك كافرا ولا يقبل منه عمل. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل أنه سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس منه. وهذا أيضا فيه أن الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره من أعظم أصول الإيمان وأركانه العظام، وأنه من مات على غير ذلك فليس من أهل الإسلام وليس من أهل الإيمان، لأنه أخل بركن من أركان. فإذا يجب الإيمان بقضاء الله وقدره. وأشار هنا إلى مفهوم الإيمان بقضاء الله وقدره، أو من مفاهيمه أن يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه أي فاته لم يكن ليصيبه، لم يكن ليتحصل عليه. وأيضا أشار إلى أمر مهم وهو ثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان بقضاء الله وقدره، وهو أن من آمن بالقضاء والقدر وجد حلاوة الإيمان، استراح واطمأن وعاش عيشة هنية، أنه يعلم أن كل شيء بقضاء الله عز وجل وقدر. إن فاته شيء من الدنيا يعلم أنه غير مكتوب له، وإن جاءه شيء من مصائب الدنيا علم أنها مكتوبة عليه، فيصبر يحتسب ويرضى بقضاء الله عز وجل وقدر. وفي هذا الحديث أيضا بيان أهمية تربية الأبناء على العقيدة الصحيحة وبيان أصول الإيمان وأركانه لهم. وفيه أيضا الخلاف المشهور في أول ما خلق الله عز وجل، هل هو القلم أو أن العرش كان قبل ذلك. والصواب الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم أن العرش كان مخلوقا قبل القلم، أن العرش قال مخلوق قبل القلم، لأنه ورد في بعض الأحاديث قال وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. يقول ابن القيم في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. هذا الحديث حديث صحيح. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وهذا أيضا مثل الحديث الأول. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا على من قال إن العرش خلق قبل القلم، قال إن أول، أي إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، تكون الأولية لأمره بالكتاب. قيل إنه أول ما خلق الله القلم مما يكون أو من هذه من أمور هذه الدنيا. فكل شيء مكتوب قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز من التابعين قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. وهذا فيه وجوب الرجوع للعلماء وسؤال أهل العلم الكبار فيما يشكل على العبد. فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. وهذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. إذن هذا كله يدل على وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره وبمراتبه الأربع. قال فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. هذه قاعدة عظيمة من قواعد السلف، من قواعد المنهج، وهو لزوم غرز العلماء الكبار والرجوع إليه. التاسعة أن العلماء أجابوه ما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. هذا يدل على أن صاحب الحق إن جاءه الدليل انتهى وقبل، ولا يضره المخالف ولا ينظر إلى من خالف ما دام أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن السلف سلمون لما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه باب ما جاء في المصورين، وهذا فيه بيان أن التصوير من جملة الكبائر وأنها تقدح في التوحيد، وخصوصا التصوير أو التصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح. ومر معنا في باب الغلو أن سبب أو من أعظم أسباب وقوع الشرك في بني آدم أن قوم نوح جاءوا إلى صالحين فجعلوا لهم تماثيل وصور وصوروها لأجل أن يتذكروا صلاحهم وفضلهم فيعبدون الله كما عبدوه، حتى إذا ذهب الجيل الأول وضعف العلم ونسخ ونسي عبدت هذه الصور من دون الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا أيضا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمر بطمس الصور وكذلك بعدم رفع القبور، فأغلق بابين من أبواب أو من وسائل الشرك على ما سيأتي أيضا في الحديث، وهذا مر معنا الحديث عنه أيضا سابقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، حديث قدسي في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وهذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن عمل هذا، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وهذا فيه أن الإله الذي يستحق أن يعبد الذي يستحق أن يفرد بالعبادة هو الخالق سبحانه وتعالى وحده، ذلك أبطل الله عز وجل عبادة الأوثان، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ليسوا بخالق أخرجه. وهذا فيه بيان أن اتخاذ الصور الحيوانية التي تكون ذوات أرواح من كبائر الذنوب. أخرج أهل البخاري ومسلم لهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، المضاهاة المشابهة أي يشابهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذا كله يدل على أن رسم الأرواح من تصويرها من كبائر الذنوب يعذب بهذا الأمر. ولهما أي أيضا البخاري ومسلم عنه مرفوع من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا فيه سد بابين من أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى أو من وسائل الشرك بالله، وهي الصور والتماثيل وأن يكون رفع القبر وإشرافه و عدم تسويته. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزه لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وهذا أيضا من عذابه وهو لا يستطيع، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت وهذا هو الواجب. الباب الذي يليه باب ما جاء في كثرة الحلف. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أن من تعظيم الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في أبواب سابقة أنه لا يحلف إلا بالله، وأن من تعظيم الله ألا يحلف إلا بالله صادقة. ومن تعظيم الله عز وجل ألا يتساهل في الكثرة في كثرة الحلف. وهذا أصل انعقاد الباب له، باب ما جاء في كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف هو نقص في الإيمان التوحيد. لماذا؟ لأنه يفضي إلى أمور، يفضي إلى الأمر الأول وهو التساهل، أنه استمر الحلف بالله عز وجل فيتساهل في التصديق أو الكذب. الثاني أنه يفضي إلى الكذب، أنه يحلف على كل شيء، فلابد أن يقع يوما بأنه يكذب، يحلف كاذبا. الأمر الثالث أنه يفضي إلى سوء الظن به، فيقولون هذا رجل لا يقول شيئا إلا يحلف، فلا بد أنه يكذب. لذلك أمر الله عز وجل ووصى بأن يحفظ الإنسان يمينه ويعظم الله عز وجل، فلا يحلف إلا على عظيم، ولا يحلف إلا بالله، ولا يحلف صادقا، ولا يحلف إلا عند الحاجة. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وهذا هو الأصل، أن يحفظ العبد يمينه، فلا يحلف إلا لأمر يحتاجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هذا فيه بيان أن الحلف تذهب به السلع، لكنه تمحق به البركة، تمحق به البركة. فكثرة الحلف وخصوصا إذا كان كاذبا فهذا من أعظم أسباب زوال البركة وزوال الربح وقلته، فلا يبارك الله عز وجل في تجارته ولا في كسبه ولا في سلعه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله، وهذا دليل على إثبات صفة الكلام، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. رواه الطبراني بسند صحيح، حديث صححه الألباني. وقوله هنا ثلاثة لا يكلمهم الله، أن هؤلاء من الذين لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى، إلا فوردت أحاديث أخرى فيها صفات أخرى لهؤلاء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. منهم أشيمط زان، أشيمط هو الشيخ الكبير في السن، وعائل أي فقير مستكبر. وهؤلاء الأشيمط الزان، الشيخ الزاني كبير في السن الزاني، والفقير الذي يستكبر على الناس، هذا يدل على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي وضعفه. كلما قل الداعي، كلما قل سبب ارتكاب الذنب، ومع هذا اشترى على الذنب، فهذا دليل على ضعف إيمانه وعظم ذنبه. فالشيخ الكبير في السن ضعفت عنده الشهوة، ومع هذا يبحث عن الزنا، عافانا الله وإياه. والفقير ليست عنده أسباب التكبر، ومع هذا هو يتكبر على العباد، فهذا إثمه أعظم من إثم الغني المستكبر. والشيخ الزاني إثمه أعظم من إثم الشاب الزاني، وكلها آثام عظيمة. لكن القاعدة أنه كلما قل الداعي وضعف، كلما عظم الذنب، وهذا أمثلته كثيرة في الشرع. والثالث وهو موضع الشاهد، رجل جعل الله بضاعته، أي لا يشتري إلا يحلف، والله اشتريته بكذا، والله خسران كذا، والله ربحي كذا، ولا يبيع إلا بيمين، لا يشتري إلا بيمين، إذا أراد أن يشتري هو يحلف والله وجدتها بسعر كذا، والله ما عندي إلا كذا، ولا يبيع إلا بيمين، وهذا البائع أيضا إذا أراد أن يبيع والله لست ربحان فيها إلا كذا، فيشترون ويبيعون بأيمانهم، فكأنهم جعلوا الله عز وجل، أي الحلف بالله عز وجل، بضاعته. هذا دليل على أن هذا من كبائر الذنوب. وفي الصحيح يعني عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا فيه بيان فضيلة القرون الأولى، الصحابة والتابعين واتباع التابعين، القرون الثلاثة الأولى المفضلة. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. وهذا فيه دليل على أن هؤلاء يشهدون ويحلفون بدون أن يستشهد ولا يطلب منهم الشهادة، وهم أيضا أنفسهم لا يستحقون أن يكونوا شهداء. ويخونون، من صفاتهم خيانة، خيانة الأمانة. وينذر، يكثر من النذر ولا يوفي. ومن كثرة غفلتهم أنهم يعني أغرقوا أو استغرقوا في يعني انهمكوا في الدنيا وملذاتها وشهواتها حتى ظهر فيهم السمن. وفيه يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه ثلاثة قرون بدون الشك الذي في حديث عمران. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا أيضا فيه أنهم يتساهلون في الشهادة وفي الحلف بغير الله عز وجل. ثم ذكر وقال إبراهيم أي النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد نحن صغار. هذا فيه تربية الأبناء على عدم كثرة الحلف، ينبغي إذا رأيت الإبن يكثر من الحلف فأن تؤدبه وتربيه على عدم الشهادة والعهد والحلف إلا بالصدق. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعده، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. الباب الذي يليه باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب عقده أيضا بعد أبواب الحلف كثرتها، وفيه بيان أن عدم الوفاء بعهد الله وعدم الوفاء بذمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا تنقص لله عز وجل، وهذا أمر أيضا مخل بالتوحيد. لماذا؟ لما فيه من المفاسد العظيمة، لما فيه من المفاسد العظيمة. فأن تنزل قوما على ذمة الله وذمة نبيه وتعطيهم عهد الله وعهد نبيه، ثم بعد ذلك إذا حصل إخفار لهذا الأمر وعدم الوفاء به، فإن هذا يترتب عليه جملة من المفاسد. الأولى أنه ترك تعظيم الله، أن في هذا ترك لتعظيم الله عز وجل. الأمر الثاني ارتكاب أكبر المفسدتين، حيث أنزلتهم على عهد الله ولم تنزلهم على عهدك فأخفرت ذمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنك إن أنزلت كافرا على عهد الله، أعطيته عهد الله ثم خنته، هذا تهوين للدين، تشويه له. الأمر الرابع أن هذا أيضا فيه تزهيد الكفار بهذا الدين، يقولون هذا دينهم وهذا إسلامهم وهذا عهدهم، ففيه عدم إظهار محاسن الدين. فإذا ما الواجب على العبد؟ هل ينزل العبد ويعطيه عهد الله، أم أنه يعطيه عهده هو، أو ينزله على حكم الله أو ينزله على حكمه هو؟ هذا هو مراد المؤلف هنا من عقد هذا الباب، وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. وهذا أعظم ما يكون بين المتعاقدين، أن يتعاهدوا على عهد الله، أمر الله عز وجل بالوفاء به. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله من معه من المسلمين خير، وهذا فيه بيان آداب الإسلام في الجهاد في سبيل الله، فقال اغزوا بسم الله، أي مستعينين بالله في سبيل الله لا لدنيا، قاتلوا من كفر بالله اغزوا، ثم ذكر جملة من آداب الشرعية في الجهاد في سبيل الله، وهذه الآداب الشرعية لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، أي التشويه للقتل، ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، فما أعظمها من آداب مع أنها في باب الحرب. وهذا يبين لنا صفة الجهاد الصحيح، لا جهاد الخوارج والدواعش الذين شوهوا الإسلام بغدرهم وخيانتهم وقتلهم لأنفسهم وتمثيلهم بأعداء الله أو بالكفار وقتلهم للأبرياء والأطفال والنساء، فهذا كله دليل على براءة الإسلام من هذه أو من هذا الجهاد المزعوم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي أنهم إن أجابوك إلى الإسلام هذا الأمر المطلوب والذي لأجله شرع الجهاد، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أي أبوا الإسلام ورفضوه، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، بعد قبولهم للجزية وبقائهم على دينهم فهنا يجب الكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتل. فهذه الثلاث خصال، إما الإسلام وإما الجزية وإما قتالهم حتى يدخلوا في الإسلام. وإذا حاصرت أهل حصن، وهذا أيضا من آداب الجهاد، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي، وهذا موضع الشاهد من الباب، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي حتى ما تقع المفاسد التي ذكرناها، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبي. هذا إشارة إلى ترك أكبر المفاسد. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، قل هذا حكمي، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، هل ينزلهم على حكمه أم حكم الله؟ والمقصود بإنزالهم على حكمه أن يقول لهم هذا اجتهاد. من أهل العلم قال أنه لا ينزلهم على حكم الله لأنه لا يدري هل يصيب حكم الله أم لا، هل اجتهاده صحيح أو غير صحيح. ومن أهل العلم قالوا أنه ينزلهم على حكم الله، قلوا لهم هذا حكم الله وهذا ما قال الله وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النهي كان خاصا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم انقطاع الوحي، فقد يأتي الوحي بما يخالف حكمهم أو نسخ قوله. وهذا أمر جائز، لأننا ما حكمنا بحكم الله إلا بحسب الاجتهاد، خصوصا بعد انقطاع الوحي. لكن كما قال أهل العلم، الأحوط أن يقيده بإنزالهم بفهمه لحكم الله. فيه مسائل: الأولى، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهذه قاعدة عامة في الشريعة، وهي ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وهذا في قوله: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبي. الثالثة، قوله: أغزوا بسم الله في سبيل الله، وهذا فيه بيان أن على العبد التوكل على الله وحده مع بذل السبب. أغزوا هذا السبب بسم الله، أي مستعينين متوكلين بالله، مثل اعقلها وتوكل. الرابعة، قول: قاتلوا من كفر بالله. خامسة، قوله: استعن بالله وقاتلهم، وهذا أيضا جمع بين التوكل والقتال. السادسة، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة، في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا. هذا الباب الذي يسمى عند أهل العلم بباب الاجتهاد. الباب الذي يليه هو أيضا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. وهنا يبين رحمه الله كعادته في الأبواب أن الأمر إن كان صريحا في النهي وليس فيه تفصيل يقول باب ما جاء في النهي، باب ما جاء في النهي. وأما إن كان فيه تفصيل فيقول باب ما جاء في الإقسام على الله، أي فيه تفصيل. وهذا الباب من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وسيأتي تفصيل الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى أن يحلف؟ الإيلاء هو الحلف، هذا في قوله: والله لا يغفر الله لفلان. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أهلكت دنياه وذهبت بدنياه وخسر دنياه وآخرته. وقصة هذا الرجل العابد أنه مر على رجل على معصية فنهاه، ثم رجع إليه مرة أخرى فوجده على نفس المعصية فنهاه، ثم رجع إليه ثالثة وكان رجلا عابدا، وذاك كان رجلا غير عابد، فقال له: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فعاقبه الله عز وجل بأن غفر لفلان وأحبط عمل هذا الرجل، فقال كلمة خسر بها الدنيا أو أهلك دنياه وآخرته. أهلك دنياه لأنه لم يوفق إلى عمل صالح، وآخرته أي في النار. فأوبقت دنياه وآخرته، أحبطت جميع عمله، وغفر الله عز وجل لذاك الرجل بسبب هذه الكلمة التي فيها سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا سببه أمر: الأمر الأول أن يكون حمله على هذا القسم وإعجابه بعبادته، إعجابه بنفسه، كأنه يقول: الله لا يغفر، أنا الذي أستحق المغفرة. فهذا فيه إعجاب العبد بنفسه. والأمر الثاني أن فيه تحجير فضل الله، تحجير فضل الله، وهذا من باب سوء الظن بالله. الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فلماذا لا تسع هذا الرجل الفاسق فقد يتوب ويرجع إلى الله، قد تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا كله يرجع إلى أن الرجل قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يبلغ، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة. وأما القسم على الله، وهذا يبين أن القسم على الله عز وجل يكون على نوعين: نوع جائز لا بأس به، ونوع محرم مذموم. أما النوع المحرم المذموم هو الذي ذكرنا، وهو أن يكون الحامل عليه العجب بالنفس وتحجير فضل الله ورحمته. وأما الأمر الجائز فهو على نوعين: أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات، أن يقسم على الله بما أخبر الله به ورسوله إما في باب النفي أو الإثبات، مثل أن يقول: والله لا يغفر الله لمن أشرك، فهذا إقسام على الله عز وجل وهو جائز. والله لا يغفر الله لمن أشرك عامة بدون إنزاله على معين، هذا لا بأس به، وهذا أيضا من دلالة على يقين العبد في توحيده وإيمانه. الأمر الثاني أن يقسم على الله لقوة رجائه وحسن ظنه بربه، لقوة رجائه وحسن ظنه بربه يقسم على الله عز وجل، وهذا جائز، وهذا كان ورد عن جملة من السلف أنه فلان إذا أقسم على الله لا يرده الله، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا من باب أن قسمه من باب جاء من باب الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل، لو أقسم على الله لأبره. وكذلك ما جاء في قصة أنس بن النضر لما كسرت الربيع أخته ثنية أي سن جارتها، فجاءوا يطلبون بالقصاص يكسروا ثنيتها، فقال أنس بن النضر: من باب إحسان الظن بالله، والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. هذا من باب حسن الظن بالله وليس من الاعتراض على حكم الله، فإنما يقول: أنا موقن أن الله سيحقق مطلبي هذا بأنه لا يحصل هذا الأمر، والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. ثم جاء أولياؤها فتنازلوا عن هذا القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك ناره، لأنه بفعل واحد أو كلمة واحدة قد توبق دنياه وآخرته فيذهب إلى النار. ثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيها شاهد لقوله أن الرجل لا يتكلم بالكلمة، الحديث الذي ذكرناه حديث بلال بن الحارث، الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن ما أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل مع أنه قائم على الذنب وهو يكره، قد يكون كارها لإنكار هذا الرجل عليه، حصل له المغفرة من الله سبحانه وتعالى بسبب تألي ذلك الرجل الآخر. قال: باب لا يستشفع بالله على خلق. وهذا الباب أيضا قرنه بالباب السابق، لأن البابين فيهما إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو مناف للتوحيد. فمن سوء الأدب مع الله ومن تنقص من حق الله سبحانه وتعالى أن يستشفع بالله على خلق. الأمر في الشفاعة أنه الشافع يذهب إلى من هو أعلى منه منزلة فيشفع، مثل أن يأتي الوزير فيشفع عند الملك، أو يأتي الموظف فيشفع عند المدير. ولا يصح أن يأتي مثلا الأمير أو الملك ويشفع عند مدير، إنما الأمير يأمر الأمر ويطلب تنفيذه، وهذا يعني من باب تقريب المثال، وإلا فلله المثل الأعلى. فمن هنا جاء النهي عن هذه اللفظة لا يستشفع بالله على خلق، وإنما يستشفع أن تطلب الشفاعة أو دعاء العباد يسألون الله عز وجل ويدعون الله سبحانه وتعالى، وهذا الشفاعة الشفاعة الجائزة على ما ذكرنا في أبواب أخرى. وذكر الحديث على ذلك عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. هنا طلبوا منه الاستسقاء، طلبوا منه دعاء المطر. فموضع الشاهد هنا قولهم نستشفع بالله عليك، استشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا يدل على استخدام هذا اللفظ عند الإنكار أو سماع ما يغضب الله، سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فنهى عن ذلك. ذكر الحديث رواه أبو داود، وهذا قلنا أنه من باب سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه ضعف، وضعفه الشيخ الألباني، حسنه ابن القيم ابن حجر وغيره. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، لأن هذا لفظ جائز، وهذا إذا كان من حي قادر حاضر على الأبواب التي ذكرناها سابقا. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، وذلك في قوله سبحان الله سبحان الله، ثم قال بعد ذلك ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم، فهذا يدل على أن سبحان الله تنزيه مشتمل على تعظيم لله سبحانه وتعالى، تنزيه مشتمل على تعظيم لله سبحانه وتعالى. الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، يطلبون منه المطر. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألوا العباس إلى عمه، وهذا دليل على أنه لا يستشفع ولا يستسقى إلا بالأحياء قادرين. الباب الذي يليه باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وهذا الباب كأنه جاء به خلاصة لما مضى من سد أبواب، من أنها كلها تسد أبواب الوقوع في الشرك بالله عز وجل، وأنها كلها العمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هي من تعظيم الله عز وجل من الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو من الوقوع في الشرك بالله عز وجل. ومر معنا في باب سابق، ترجعون إلى باب سابق عندنا قريب من هذه أو من هذا الباب، قريب من هذا الباب، وهو في الباب 21، 21. قال في الباب 21 باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، ما قال حمى التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، سده طرق الشرك. يعني مثل هذا الباب. والفرق بينهما كما قال السعدي وغيره من العلماء، الفرق بين البابين أن الباب الأول جاء به في سد الطرق الفعلية من رفع القبور، الصلاة عندها وهكذا، وهذا الباب جاء به في الإشارة إلى باب سد الطرق القولية، وهذا مثل ما مر معنا من استشفاء بغير الله، الإقسام، سب الريح أو غيرها من الأبواب التي تقدح في وتنقص التوحيد. فإذا الباب السابق في سد الطرق الفعلية، وهذا الباب في سد الطرق القولية، فكلاهما يفضيان إلى وقوع في الشرك. سد الشرع باب القول وباب الفعل. ومن الأقوال التي سد الشرع هذا الباب الذي سيأتي، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذكم الشيطان جريا، أي رسلا يبعثهم إلى أن يقعون في الشرك. رواه أبو داود بسند جيد، والحديث صحيح، والحديث صحيح. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الثاني قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم، أي يوقعكم في الضلالة، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وقوله عبد الله ورسوله فيه رد على من غلت فيه قوله عبده، ورسوله الرد على الطائفة التي كذبت برسالته. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: أنت سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى، فلم ينههم، وإنما نهاهم أن يستجرهم الشيطان، أو يستجرينهم الشيطان، أو يستهوينهم الشيطان، فنهاهم عن هذا الأمر، فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة، لأن السيادة العامة هي لله سبحانه وتعالى، وإلا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر، سيد الخلق، وأما السيادة العامة فهي لله سبحانه وتعالى، وهذا في قوله السيد، ال هنا للعموم. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فيجوز أن تقول هو، ولا شك بأنه سيدنا. فإن كان الرجل سيدا ومنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهنا يجوز أن تقول سيد إذا كان أهلا لذلك، إذا كان أهلا لذلك. فإذا كان لم يكن أهلا لذلك لا يقال له السيد، ليس من باب حرمة إطلاق السيد، وإنما من أنه لا يطلق سيد على من لا يستحق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدنا. وبعض أهل العلم فهم من هذا الحديث قوله السيد النهي، قالوا هنا نهى أن تقول سيد، فحاولوا الجمع بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي آدم، وبين قوله: وليقل، مر معنا الحديث، وليقل سيدي ومولاي، فيقول ربي، يقول سيدي. وجمعوا بين هذه الأحاديث وبين النهي، حين قالوا أنه يفهم منه النهي، جمعوا بينها على ثلاثة أوجه. قالوا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الأول، أن النهي الكراهة وليس بالتحريم. والوجه الثاني قالوا أن النهي إذا خشيت المفسدة، وهو التدرج للغلو، وهذا فهموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستهوينكم الشيطان. والوجه الثالث أن النهي بالخطاب، أن تخاطبه فتقول أنت سيدنا، وأما في الغيبة تقول فلان سيدنا، فهذا جائز لأن المخاطب قد يعجب بنفسه، وأيضا لما فيه من الخضوع للمتسيد وإذلال نفسه. والصحيح أنه لا معارضة بين الحديث وبين ورود إطلاق السيد على غير الله سبحانه وتعالى، فيحمل الحديث إما على النهي عن إطلاق هذا اللفظ في وجه المقصود فلا يعجب بنفسه، وإما من باب سد الذريعة إلى الوقوع في الغلو، وإما من باب سد الذريعة من الوقوع في الغلو. الباب الأخير في كتاب التوحيد طبعا قال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، فيه أنه ينبغي العبد أن يتواضع. الثالثة قوله لا ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، هذا يدل على المؤلف يشير إلى أن هذه اللفظة حق، نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وخيرنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، لكنه أراد إغلاق باب الغلو. الرابع قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، وهذا فيه التحذير من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره. باب ما جاء في قول الله تعالى، هذا الباب الأخير في كتاب التوحيد، ختم الله لنا وإياكم بالتوحيد. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا الباب جعله في خاتمة كتاب التوحيد، باب مراد المؤلف منه تعظيم الله، أي أن كل ما ذكرناه من الأبواب السابقة هي داخلة في تعظيم الله وداخلة في التوحيد، وأن التوحيد تعظيم لله سبحانه وتعالى، فمن أخل بشيء من ذلك فهو ما قدر الله حق قدره. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله، أي ما عظم الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، قبض صفات الله فعلية القبض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار أي علماء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أي في كتبه أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، في رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، في رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه البخاري ومسلم. فهذا الحديث المتفق على صحته فيه بيان إثبات صفة الأصابع واليد لله سبحانه وتعالى. فهذا الحبر أخبر أن في كتبهم موجود إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا يذكر ابن القيم رحمه الله أن في الكتب السابقة من التوراة والإنجيل فيها كثير من الآيات في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. فقول أو ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي حتى بدت نواجذه، قال ابن مسعود تصديقا لقول الحبر. هذا الضحك شاعره وغيرهم يقولون ضحك إنكارا واستغرابا على قول الحبر، وهذا من يعني أبلد الفهم وأضعفه، ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك سرورا وإقرارا، أولا قول ابن موسى راوي الحديث، ابن مسعود راوي الحديث، قال تصديقا لقول الحق، راوي الحديث أدرى بما فيه، قال أنه تصديق قول الراوي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فذكر من القرآن ما يدل وما يشهد لقول الحبر، هذا الثاني يدل على أنه أكد وأيد. الأمر الثالث أن لو كان قول الحبر منكرا لقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا منكر ولا أقبل بإضافة صفة الأصابع لله سبحانه. إلى غير ذلك، أمر الذي يدل على أنه أيده أنه وردت في أحاديث أخرى إثبات الأصابع لله عز وجل، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذه على هذا الحديث فيه دلالة على إبطال قول الذين يتأولون صفة اليد فيقولون معناها النعمة، وهذه قاعدة مهمة في الرد على أهل التأويل والتعطيل. إن قالوا اليد معناها النعمة نقول له ما تقول في الأصابع، هذا الحديث ورد فيه الأصبع، ورد فيه القبض صفة القبض، ورد فيه صفة الهز ثم يهزهن، كلها تدل على إثبات صفات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، أن هذه كلها صفات يد الله سبحانه وتعالى. فإذا اضطراد الصفة وتنوع ذكرها يبطل القول بالتأويل والمجاز، هذه قاعدة مهمة. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا استفهام للتحدي، تحدى الله عز وجل، أين من كان يدعي الملك، أين جبابرة الدنيا، أين المتكبرون. الملك لله الواحد القهار. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أعرف الخردل حب صغير، فهذا دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، فالله أكبر عز وجل. وقال ابن جرير تفسيره حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، أي درع. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض أي صحراء. وهذا أيضا فيه إثبات الكرسي لله سبحانه وتعالى وإثبات العرش. صح عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين لله عز وجل. وعن ابن مسعود قال بين السماء والدنيا والتي تليها 500 عام. وهذا موقوف من كلام ابن مسعود وله حكم الرفع، إسناده حسن. وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فجمع بين علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه وبين علمه في كل شيء. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود. ورواه بنحوه المسعودي، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة صدوق، عن عاصم بن النجود عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله أيضا بن مسعود. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق، أي في كتابه العلو. الذهبي له كتاب عظيم في إثبات صفة العلو لله عز وجل اسمه العلو للعلي الغفار، اختصره الشيخ الألباني. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هذا الحديث فيه ضعف. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. وهذا أيضا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب فيها إثبات عظمة الله وكبريائه ومجده وجلاله واتصافه بالنعوت العظيمة والأوصاف الكاملة، وأن هذا كله أدلة وبراهين على وجوب تحقيق التوحيد وتعظيم الله عز وجل بالتوحيد. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، أي أن اليهود من هذه الجهة خير من المعطلة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. فاليهود كان عندهم شيء من ما لم يحرف من إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أخبر في القرآن أن عيسى عليه السلام، أن موسى عليه السلام أخبر، يعني يخبر فرعون أن الله في السماء. لذلك فرعون قال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فهذا فدل هذا على أن موسى قال لفرعون إن الله في السماء، الرحمن على العرش استوى. وأدلة إثبات علو الله عز وجل كثيرة تبلغ الآلاف. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، هذا الدليل على أن ضحكه كان تصديقا، صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين، الله عز وجل له يدين اثنتين كما دلت عليها النصوص، وكلتا يدي ربي يمين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، وهذه الرواية وردت عند مسلم رحمه الله تعالى، حديث الذي ذكرناه سابقا، وهو قوله: ثم يأخذهن بشماله. وأهل العلم مختلفون هل تثبت صفة الشمال أو لا تثبت، على قولين. منهم من ذكر الشمال، أو من قال إن ذكر الشمال شاذ ولا يصح، والرواية الصحيحة أنه قال: وبيده الأخرى بدل وبشماله. وأن هذه الرواية تفرد بها عمر بن حمزة، وخالفه نافع وعبيد الله بن مقسم. فإذا لفظ شماله شاذ، ما دام أنها شاذة فلا يصلح أن نثبت صفة برواية ضعيفة. وهذا القول قال به ابن خزيمة، وهو أيضا قول الإمام أحمد والبيهقي، وهو ما رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقالوا أن الدليل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وأن كلتا يدي ربي يمين. وأما القائلون بإثبات الشمال من هؤلاء الدارمي رحمه الله، وأيضا عندنا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال التصريح بتسميته الشمال، وأيضا قال بها الشيخ بن باز ومحمد خليل حراس، واستدلوا بهذه الرواية، وأن رواية مسلم قالوا رواية صحيحة، وأن معنى كلتا يدي ربي يمين قالوا أن المقصود وتعظيم الله، لئلا يتوهم متوهم أن أو يتوهم متوهم النقص في يد الله سبحانه وتعالى، أن يدا أقوى من يد، يتوهم النقص في اليد الأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يدي ربي يمين. فهما يمين في الشرف والفضل، الشرف والفضل. فإذا القولان قال بهما طائفة من أهل العلم. السابعة ذكر الجبارين المتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. قلنا أن الكرسي هو موضع القدمين. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش دليل على علو الله. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة، وهذا على ما قلنا حديث فيه الضعف. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا كله يدل على عظمة الرب وأنه المستحق للتوحيد والتنزيه وحسن الأدب وتنزيه الله عز وجل عن الشرك الأكبر والأصغر وتحقيق التوحيد كما أمر الله كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد. نختم بقول المؤلف والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على صبركم، وعلى نسأل الله عز وجل أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد ويميتنا على التوحيد ويبعثنا على التوحيد. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.